اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة في بيت محمد والمسيرة الخضراء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد أعلنت لجنة الإفتاء في دولة التوحيد والسنة في الدولة السعودية عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة لهذا العام 37 بعد 400,000 من الهجرة، وبالتالي يكون اليوم والمتمم لشهر ذي القعدة، وغدا غرة ذي الحجة إن شاء الله. وغرة ذي الحجة يعني أن زمن الفضل المضاعف للعمل الصالح يبدأ. ما معنى هذا؟ معنى هذا ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الذي قد يعدل العمل الصالح في هذه الأيام، أن يخرج العبد بنفسه وماله مجاهدا في سبيل الله، أي الجهاد الشرعي الصحيح الذي استوفى الشروط الشرعية، فبذل نفسه وماله في سبيل الله، أجر هذا المجاهد يعدل أجر العمل الصالح في هذه الأيام. وعمل هذا المجاهد الذي يحبه الله يعدل العمل الصالح في أيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام، أي من أيام العشر. وما معنى العمل الصالح؟ جنس العمل الصالح، أي مطلق العمل الصالح، ليس هناك تحديد لعمل بعينه تخص به هذه الأيام، لا الصيام ولا غير الصيام، بل كل عمل صالح في أيام العشر هو أفضل عند الله وأحب من غيره. وبالتالي فإن العمل الصالح في هذه الأيام سواء كان فرضا أم كان نفلا هل يضاعف أجره أم لا؟ كما في رواية الدارمي هذا الحديث الحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا وهذا هو الشاهد ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من عمل أو من خير يعمله في عشر الأضحى ما من عمل هو أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى عشر الأضحى أي العشرة التي تسبق يوم الأضحى وهي أول عشرة في ذي الحجة ثم قال وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه من شدة الاجتهاد فلذلك قال ابن رجب كما في لطائف المعارف وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها هذا يدل على إيش على أن العمل الصالح بكل أنواعه يرجى لصاحبه أن يضاعف له الأجر في هذه الأيام ولذلك كان الواجب لمن أراد أن يحصل هذا الفضل أن يكثر من جنس الأعمال الصالحة وأعظم الأعمال وأحبها إلى الله الفرائض أداء الفرائض هذا الذي يحبه الله ابتداء قبل النوافل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه والفرائض هي الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على العبد في كل وقت يعني لا تتعلق بالأيام العشر فقط ويعني لكل عبادة وقت أو صفة تخصها فالصلوات الخمس هي من الواجبات العظيمة وللأسف ضيع هذا الواجب العظيم وفرط فيه فئام من الأمة في زماننا ضيعوا الصلاة للأسف واتبعوا الشهوات فيخشى عليهم الوعيد الوعيد المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هؤلاء يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها هذا من تضييع الصلاة يعني هم يصلون أثبت لو أنهم يصلون لم يتركوا الصلاة بالكلية ولكنهم ضيعوها عن وقتها لا يصلونها لوقتها يؤخرونها نظرا للانشغال بالدنيا أو بالشهوات قد يرى مباراة لكرة القدم تلهيه عن الصلاة حتى يخرج وقتها قد يرى هذا الذي يسمى بالفيلم السينمائي يراه في وقت المغرب والعشاء ولا يصلي وقد يصلي وقد لا يصلي ينام عن صلاة الفجر في الغالب لا يصلي الفجر وإن صلاها يصليها أو ينقرها ركعتين قبل الظهر كالذي ينقر العصر أربع ركعات قبل المغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه تلك صلاة المنافق ينتظر مغيب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا تلك صلاة المنافق. فليحذر المسلمون من هذا الأمر فإنه جد خطير. فهؤلاء عليهم أن يؤدوا فرائض الله أولا في أيام العشر وبعد أيام العشر، وأيام العشر فرصة لهم في أن يجددوا إيمانهم وأن يلزموا الصلاة في وقتها في الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال، والمرأة تصلي في بيتها ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. فأعظم الأعمال هي الأعمال البدنية هي الصلاة، هي عماد الدين، هي الأصل الأصيل بعد التوحيد. وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة بعد التوحيد إذا كان موحدا. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ترك الصلاة، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك ترك الصلاة. فاحذر يا عبد الله أن يكون مصيرك هذا المصير بترك الصلاة. فهؤلاء عليهم أن يؤدوا هذه الفريضة قبل أن نخاطبهم بالنوافل. فإن أدى فريضة الصلاة الخمس، الصلوات الخمس في وقتها، وأحب أن ترفع درجته وأن ينال الفضل الأكبر، عليه أن يحصل النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما تقرب إلي عبدي شيئا أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هكذا قال الرب سبحانه في حديث أبي، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، حديث جليل القدر. جليل القدر. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكيف إذا أحبك ربك، كيف إذا أحبك ربك ماذا تريد بعد ذلك؟ فليس العجب أن تحب، إنما العجب أن تحب. ليس العجب أن تحب ربك، لكن العجب أن يحبك ربك. كيف يا عبد الله إذا أحبك ربك؟ والله إن هذه الدنيا بما فيها لا تساوي هذا الأمر، وهذه الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا قيمة لها عند الله حتى تضيع نفسك من أجلها. ولو كانت تساوي عند الله شيئا ما سقى الكافر منها شربة ماء. هؤلاء الذين ما زالوا مفتونين بأن الكفار يفعلون ويفعلون، وحصلوا الدنيا كما يظنون بحذافيرها. أوتوا، نعم أوتوا شيء، أوتوا يعني الشيء من النعيم، لم يؤتوا ما تظنونه أنتم من النعيم. هذا النعيم الذي يظن المسلم ضعيف الإيمان أو الجاهل أنه لا يتمتعون به، والله ليس نعيما إلا كما يقال لحظات حسية تنتهي ثم يكون الشقاء في الدنيا قبل الآخرة. فمعيشتهم ضنكة، يعيشون معيشة ضنكة لأنها تخلو من ذكر الله. ولذلك من أجل الأعمال الصالحة بعد الفرائض ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأيضا نحن نخاطب المسلمين ونذكرهم بهذه العبادة العظيمة، الذكر، ذكر الله على الطريقة الصحيحة، ليس الذكر على طريقة أهل البدع. لأنه للأسف ارتبطت كلمة الذكر برقص الصوفية. فللأسف هذه من الطوام أو من البلاء أنه ارتبطت كلمة الذكر هذه العبارة العظيمة في أذهان الناس بما عليه الصوفية من إيه؟ من الرقص، من الرقص والغناء، يسمونه ذكرا. والله هذا ليس ذكرا لله، هذا ذكر للشيطان. الشيطان يلعب بهم. وهل أمركم ربكم أن تأكلوا أكل الحمير ثم ترقصون له؟ والله ما أمر الله بهذا. فهؤلاء ليسوا من إيه؟ ليسوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. يعني تعجب أنه ما زال البعض ممن يريد أن يغرر بالمسلمين يحسن لهم هذه الأعمال التي هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ليست من الدين، ليست من الإسلام. أن يجلس هؤلاء يرقصون في المساجد أو في الموالد فيقولون هذا ذكر لله، بل إن الذكر أعظم أعظم. والله ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. انظروا إلى هدي واحد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر كيف كان. من أذكار الصباح والمساء التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة عليها ويذكر فضلها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي غفرت، أو لم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي حديث أبي هريرة أيضا: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. في الصحيحين أيضا. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خص ذكرا من الأذكار بأكثر من 100 مرة، هذا أقصى عدد للذكر ورد في النصوص الشرعية. 100 مرة هذا أقصى عدد. أما بعد ذلك من أراد أن يزيد في مطلق الذكر هذا أمر باب مفتوح، لكن دون أن يتقيد بعدد لم ينص الشرع على التقيد به، لأن التقيد بشيء لم يقيده الشرع بدعة في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فالذين يقيدون أذكارا معينة بأعداد معينة ويذكرون فضلا لها لم يأتي بالشرع ولا أحدثوا في الدين. ولذلك لا حاجة لنا إلى هذه السبحة التي ابتدعها المتصوفة وأصلها مأخوذ من كنائس النصارى ومعابد الهندوس في الهند، هذا أصلها، لم يعرفها المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرفها الصحابة هذه السبحة، إنما انتقلت إما عن طريق الشيعة الذين هم منبع البدع والخرافات، والصوفية هم تبع للشيعة في بعض هذه البدع، كما قال ابن خلدون: الصوفية مخانيث الشيعة. فينقلون يعني كل ما أتى به هؤلاء من الباطل، وإن كانوا يعني ليسوا موافقين لهم تماما في كل شيء، ولكنهم أخذوا منهم الكثير من البدع. فهذه السبحة لا أصل لها في دين الإسلام، إنما كانت معروفة من قبل الإسلام كما ذكر هذا المؤرخون المحققون، معروفة عند النصارى في كنائسهم يتعبدون بها كوسيلة ابتدعوها، هم الذين ابتدعوها. وكذلك الهندوس هي وسيلة عندهم في العبادة، يعبدون بها آلهتهم، إلههم النار، يعبدون النار وغيرها من الآلهة. فالشاهد أنها بدعة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما إذا أردت أن تعبد ربك أو أن تعد الذكر فلتفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعد الذكر على أصابعه كما في الحديث يعقد التسبيح بيده، وفي رواية يعقد التسبيح باليمنى بيده اليمنى هكذا، هذا هو العقد أو هكذا. فهذه السنة في الذكر، وأنت لا تحتاج في العدد كما قلنا الأكثر من 100 أقصى عدد، فإذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة فهذا فرض كبير، فعليك أن تحرص على هذا الذكر في أيام العشر وفي غيرها. هذا من الذكر الذي له فضل كبير. والذكر عبادة مفتوحة، عبادة مفتوحة، فلا تحرم نفسك من هذا الفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن ذكر الله هو السلاح الذي يعصمك من الشيطان في كل وقت وحين، وأعظم الذكر أداء الفرائض كما ذكرنا، أن تؤدي الفرائض في وقتها وبصفاتها المطلوبة شرعا. وأعظم الذكر التوحيد، أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، قلبك دائما يذكر هذا، لا يغيب عن قلبك أن المستحق للعبادة وحده الله عز وجل، والله عز وجل، وأن تتبرأ من كل المعبودات والأنداد التي تعبد من دون الله. هذا هو أصل الذكر، التوحيد. ومن الأذكار التي تختص بالعشر التكبير، تكبير الله، وهذا من التوحيد، أن تكبر الرب. فكما علق البخاري في صحيحه قال كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا ذكر مطلق، تكبير مطلق، ليس مقيدا بالصلوات ولا بعدد معين. فالتكبير ابتداء من غرة ذي الحجة إلى يوم العاشر، يوم العيد، يوم الأضحى، هذا من العمل الصالح الذي اختص بهذه الأيام، التكبير المطلق في كل وقت وفي أي مكان وبأي عدد. هذا بخلاف التكبير المقيد الذي اختص بيوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق، كما في أثر ابن عباس أنه كان يكبر من غداة عرفة من فجر عرفة إلى عصر أيام التشريق. هذا هو التكبير المقيد، أي بعد الصلوات، أن يكبر المسلمون في مساجدهم بعد كل صلاة بالتكبير، بصيغة التكبير. وصيغة التكبير لم يأتي فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنما ورد عن الصحابة فقط، عن الصحابة فقط. فهناك صيغ جاءت عن الصحابة، منها الصيغة المشهورة عند الناس الآن، يعني يقول المكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهناك رواية أن يقولها ثلاثا أو أن يقول الأولى ثلاثا والثانية مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا جاء في أثر عن ابن مسعود وبنحوه عن إبراهيم النخعي. وهناك صيغة أخرى جاءت بإسناد أصح من صيغة ابن مسعود، وهي صيغة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يكبر فيقول الله أكبر الله الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا. والأمر فيه سعة، لأنه لم ترد صيغة محددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى بلا شك أن تعمل بما جاء عن الصحابة. وكان أيضا في رواية عن ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. قد جمعت هذه الصيغ التي ثبتت عن الصحابة في أريقة، ولعلنا ننشرها إن شاء الله على الإنترنت حتى يستفيد منها الناس والمسلمون. جمعت هذه من سنوات يعني كانت منشورة. فالشاهد أنه لك أن تكبر أيضا تكبيرا مطلقا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، وتكرر الله أكبر، وهذا ثابت عن الحسن البصري من التابعين. فالتكبير من الذكر المطلق في هذه الآية في الآية العشر ليس مقيدا بعدد ولا بوقت ولا بمكان، فحرصوا على أن تظهروا هذه الشعيرة، فإن التكبير في أيام العشر من شعائر الإسلام التي تظهر عزة الإسلام والمسلمين. وهذا الذكر لا تستهين به، فوالله إنه يرعب الأعداء، والله إن أعداء الإسلام من الكفار والمشركين ومن غيرهم ممن يكيدون للإسلام وأهله من المنافقين يرهبهم ذكر الله، أي الذكر الصحيح الذي يصدر من موحدين على النهج الصحيح. أما ذكر أهل البدع يضحكون منه، إذا رأوا أهل الصوفية يرقصون في المساجد يضحكون منه، هذا يعني أنه لا يمثلون الإسلام، ولذلك يظهرون هؤلاء لشعوبهم على أنهم المسلمون حتى يبغضون في الإسلام. يعني لا نعجب أن السفير الأمريكي يحضر مولد السيد البدوي وتنشر الصور، فلهم المسلمون مخرفون يعبدون الأموات ويرقصون كالمجانين، يريدون أن يظهروا لشعوبهم أن الإسلام دين يدعو إلى الجنون وإلى التخلف عن ركب الحضارة، فإياكم أن تدخلوا في الإسلام. لا والله، بل المسلمون أحق بذلك منهم، هم الذين أسسوا حضارتهم على حضارة المسلمين ويعلمون ذلك المنصفون منهم، حتى في الجوانب المادية، حتى في الجوانب المادية سواء كانت في الطب أو في الصيدلة أو في كل هذه الاختراعات الحديثة التي أتوا بها، والله أنهم أسسوها على ما أتى به المسلمون، ولكن المسلمين لما تخلفوا عن التمسك بدينهم الحق بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة عوقبوا بأن تسلط كفار عليهم وصاروا فوقهم في الدنيا، وإلا فهم الأحق بذلك، هم الذين أتوا بأصول النظريات العلمية الحديثة، والكفار يعلمون ذلك جيدا، هم الذين سرقوا من المسلمين هذه النظريات التي حصلوا عليها من المخطوطات التي سرقوها من بلاد المسلمين أو وصلت إليهم بأي طريق من الطرق. فالمسلمون في غفلة عن تراثهم، للأسف في غفلة عن تراثهم الذي به مصدر عزهم، ويأكلون الفتات من مواد الكفار بسبب أنهم تحزبوا وتعصبوا وتركوا الالتزام بالدين الحق وصاروا أحزابا وشيعا، كل حزب ما لديهم فرحون يسعون إلى الدنيا إلا من رحم الله. نسأل الله عز وجل أن يصلح أمر هذه الأمة وأن يرزقها أمر رشد وأن يرزقها الاجتماع